بعد ما درسنا يا جماعة الـ classification of amino acids واتكلمنا عن الـ chemical classification والـ biological classification والـ metabolic classification، هناخد بعض خصائص الـ amino acids. الموضوع بتاعنا الوقت اللي هو properties of amino acids. طيب الـ amino acids properties، خصائص الـ amino acids بتيجي في الامتحان في كذا نقطة، بيجي فيها أكتر من definition، هنقولها مع بعض على طول. اول خاصيه من خصائص الامينو اسيد ان الامينو اسيدز لها خاصيه مهمه جدا، وهي خاصيه الاسيمتريك كاربون اتوم. جميع الامينو اسيدز ال20 امينو اسيد ما عدا الجلايسين بيحتووا على الفا كاربون. هذه الالفا كاربون بنطلق عليها اسيمتريك كاربون في كل ال20 امينو اسيدز ما عدا الجلايسين. طب وات از اسيمتريك كاربون اتوم؟ Asymmetric carbon atom is any carbon attached to four different groups. طيب يبقى الاسيمتريك كاربون اتوم اي كربون بتتصل بفور ديفرنت جروب، باربع مجموعات كيميائيه مختلفه. لو طبقنا الكلام دوت على اي امينو اسيد هنلاقي ذره الكربون اللي موجوده في جميع الامينو اسيدز ما عدا الجلايسين بترتبط باربع مجموعات مختلفه. المجموعه الاولى وهي السي او اتش، المجموعه الثانيه وهي الان اتش 2، المجموعه الثالثه وهي الهيدروجين اتوم، والمجموعه الرابعه اللي هي الار جروب او السايد تشين جروب اللي بتختلف من امينو اسيد الثاني. في حاله الجلايسين بنلاقي ان المجموعه الرابعه اتش زيها زي ذره الهيدروجين، وبالتالي الجلايسين ذره الكربون اللي موجوده في الجلايسين بترتبط ب 3 ديفرنت جروب، ف الجلايسين لا يحتوي على اسيمتريك كربون اتوم. طيب وجود الاسيمتريك كربون اتوم في ال 19 امينو اسيد بيجعل ليهم خاصيه مهمه جدا، خاصيتين مهمتين جدا، وهما الاوبتيكال اكتيفيتي والستيريو ايزومرز. طب وات از اوبتيكال اكتيفيتي؟ الاوبتيكال اكتيفيتي هي النشاط الضوئي للحمض الاميني. اما بنجيب الامينو اسيد ونحطه في انبوبه وبنعدي عليه وبنخلي ضوء يعدي عليه، الضوء ده بنسميه البلين بولارايزد لايت. اول ما بيعدي على الحمض الاميني اللي موجود في الانبوبه البلين بولارايزد لايت بينحرف ناحيه اليمين او ناحيه اليسار. فالبلين بولارايزد لايت لو انحرف بعد مروره في الحمض الاميني اللي موجود في انبوبه الاختبار، لو الضوء انحرف ناحيه اليمين فبنسمي الامينو اسيد في هذه الحاله ديكسترو روتاتوري او دي سمول. طب لو الضوء بعد مروره في الامينو اسيد انحرف ناحيه الشمال بنسمي الامينو اسيد ليفو روتاتوري او ال سمول. يبقى الاوبتيكال اكتيفيتي هي مقدره ذا ابيليتي اوف amino acids، the ability of a of amino acids او ability of any molecule have asymmetric carbon atom. مقدرة الامينو اسيدز او اي مادة كيميائية تانية بتحتوي على asymmetric carbon atom، او الامينو اسيد بيحتوي على asymmetric carbon atom. is the ability of the amino acid to rotate، ان هو يحرف او يغير مسار البلين بولاريزد لايت either to the right or to the left. لو البلين بولاريزد لايت بعد ما مر في الامينو اسيد راح ناحيه الرايت بنسميه ديكسترو روتاتوري امينو اسيد، راح ناحيه الليفت بنسميه ليفو روتاتوري امينو اسيد. طيب وات از بلين بولارايزد لايت؟ ما هو الضوء، ما ايه كلمه بلين بولارايزد لايت معناها ايه؟ معناها ايه؟ البلين بولارايزد لايت هو الضوء العادي ولكن بعد مروره ببريزم بمنشور زجاجي معين اسمه نيكولز بريزم. يبقى بين قوسين كده البلين بولارايزد لايت از اوردينري لايت after passing، بعد ما بيمر على النيكولز بريزم. يبقى دي اول خاصيه مهمه من خصائص الامينو اسيد والتي ترجع الى وجود الاسيمتريك كربون اسيد اتوم في الامينو اسيد. ثاني خاصيه وهي الستيريو ايزومرز. الستيريو ايزومرز للامينو اسيدز هي مقدره الامينو اسيدز ان هو يوجد في شكلين مختلفين. مختلفين منين؟ من حيث توزيع الذرات او من حيث توزيع المجموعات الكيميائيه الموجوده في الامينو اسيد الواحد حول ذره الكربون. ولكن الامينو اسيد له نفس التركيب ولكن بيبقى موجود في شكلين مختلفين من حيث توزيع المجموعات الكيميائيه في الفراغ حوالين ذره الكربون. يبقى ستيريو ايزومرز ار كومباوندز، دي مركبات، هاف ذا سيم ستراكشر فورميولا، يعني هو لها نفس التركيب الكيميائي ولكن الاختلاف في توزيع الذرات بتاعتها حوالين ذره الكربون الرئيسيه الموجوده عندي. فلو مسكت اي امينو اسيد ممكن يبقى له شكلين، تو اي امينو اسيد له شكلين، ال4 ودي فورم. ال فورم بلاقي ان الامينو جروب بتبقى على الليفت سايد من ذره الكربون، والدي فورم ال NH2 بتبقى على الرايت فورم على الرايت سايد من ذره الكربون. بص كده حتى في الرسمه في الكتابه هتلاقي ال فورم والدي فورم. طيب دي مهمه يعني مش مهمه قوي. قول ان الامينو اسيدز اللي موجوده في جسمنا بتاخد شكلها الايزومرز بتاعها بيبقى فيه ال فورم، انما الامينو اسيدز اللي موجوده في البكتيريا وبعض الانتيبيوتكس بتاخد الدي فورم. هما دول اول خاصيتين مهمين جدا للامينو اسيدز. اول حاجه كل الامينو اسيدز ما عدا الجلايسين بتحتوي على الاسيمتريك كربون اتوم، ده بيؤدي الى ظهور خاصيتين مهمين جدا. وجود الاسيمتريك كربون اتوم في الحمض الاميني بيؤدي الى ظهور خاصيتين مهمين جدا. الخاصيه الاولى وهي الاوبتيكال اكتيفيتي، وقلنا الديفينيشن بتاعها. الخاصيه الثانيه وهي الاستيريو ايزومرز، وقلنا الديفينيشن بتاعها. طيب في خاصيه تانية للأمينو أسيدز بترجع إلى احتواء الأمينو أسيد على أسيد الجروب ممثلة في الـ COH وبيز الجروب ممثلة في الـ NH2. احتواء الأمينو أسيد على هذتين المجموعتين المتضادتين أو المتعاكستين من حيث الخصائص بيجعل الأمينو أسيد أنفوتيريك مولوكيول. يبقى الأنفوتيريك مولوكيول أو الأنفوتيريك كاركتر للأمينو أسيد هي the ability of the amino acid to act as an acid. ليه؟ لإحتوائه على COOH. بيشتغل كأسيد إمتى؟ in the basic medium and can act as base لإحتوائه على NH2 in acidic medium. دي بنسميها الأمفوتيريك كاركتر. ممكن تيجي في الامتحان define أمفوتيريك كاركتر of the amino acid، مقدرة ability of the amino acid to act as base، يشتغل كحامض in alkaline medium and act as ان الابيز، يشتغل كقاعده في الاسيتيك ميديا. وخلصنا منه. طيب بنقول طبعا ممكن تضيف كلمتين لو قال لك الديفينيشن بتاع الامفوتيريك كاركتر. طبعا الامفوتيريك كاركتر بتخلي الامينو اسيد بفر، له بفرنج اكشن، له بفرنج اكشن يعني خاصيه متعادله او عامل بيعادل ايه القلويه والحمضيه. تكتب بفرنج اكشن، اكتب الامفوتيريك بروبرتي make the amino acids have buffering action. طيب وطبعا بنقول تقوم كاتب برضو كده بالمرة ان الامينو اسيدز في الاسيديك ميديوم هيبقى positively charged وفي الالكالين ميديوم بيبقى negatively charged. تكتب الكلمتين دول لو جالك الامفوتيريك كاركتر، تكتب الديفينيشن وتكتب البافرنج اكشن، وبالمرة تكتب ان الامينو اسيد في الاسيديك ميديوم بيبقى positive charged وفي الالكالين ميديوم بيبقى negative charged. بوست في تشارج ليه في الاسيديك ميديوم؟ لانه بيشتغل كبروتون اكسبتورز، فكميه البروتون اللي عليه بتزيد فيبقى بوست في تشارج. في الالكالين ميديوم بيشتغل كبروتون دونر، فالبروتونز اللي عليه البوست في تشارج اللي عليه بتقل. طيب في خاصيه اخيره مهمه للامينو اسيدز وهي الايزو الكتريك بوينت، نقطه التعادل الكهربي. احنا بنقول ان الامينو اسيد ممكن يحمل شحنات موجبه وممكن يحمل في الاسيتيك ميديوم وشحنات سالبه في البيزك ميديوم. طالما بيقدر يحمل اي مركب بيحمل شحنات موجبه وسالبه يبقى له المقدره ان هو يتحرك في مجال كهربي، كان مايجريت ان الكتريك فيلد. طيب the ability of the amino acid to migrate ان الكتريك فيلد دي بنسميها الالكتروفوريسيس بصفه عامه. الامينو اسيد له الكتروفوريسيس، له خاصيه كهربائيه. طيب في ديفينيشن مهم جدا بقى بالنسبه لهذا الديفينيشن، ناتج او منبثق من مقدره الامينو اسيد انه يهاجر ناحيه القطب الموجب او القطب السالب في مجال كهربي. الديفينيشن اللي هو الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك بي اتش او البي اي. دي اتز بي اتش، البي اتش اللي هي الهيدروجين ايون كونسنتريشن ات ويتش اللي عندها ذا امينو اسيد از الكتريكالي نيوترال، متعادل كهربيا. كانت بين قوسين كده كانت مايجريت ايذر تو ذا بوزيتيف نود اور نيجاتيف، بوزيتيف بول اور نيجاتيف بول. طب بنقول ان الامينو اسيد في هذه الحاله بيطلق عليه ذا ويتر ايون، ذا ويتر ايون، وبنسميه electrically neutral، متعادل كهربيا، not migrate in an electric field. طيب هي دي الديفينيشن بتاع الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك بي اتش. يبقى نقول الايزو الكتريك بوينت تاني it is the بي اتش، اكتب وراي، at which the amino acid is electrically neutral. يعني ايه electrically neutral؟ يعني not migrate in electric field. وتقوم كاتب كده ملحوظه ان كل امينو اسيد له سبيسيفيك بي اتش بيبقى عندها الكتريكالي نيوترال. اتش امينو اسيد هاز سبيسيفيك بي اتش ات ويتش اللي عندها ات بيكام نيوترالي الكتريكالي نيوترال متعادل كهربائي. خلصت البروبرتيز اوف ذا امينو اسيدز اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان. اول حاجه كل الامينو اسيد فيهم اسيمتريك كربون اتوم، هذا بيؤدي الى ظهور خاصيتين مهمين اللي هما الاوبتيكال اكتيفيتي والستيريو ارزومرز. الخاصيه الثالثه اللي هي الايه، الامينو اسيد ممكن تشتغل تبقى نسميها امفوتيريك مولكيول عشان وجود الاسيد جروب والبيز جروب. ثاني حاجه الامينو اسيد له الكتريكال اكتيفيتي اللي هي الايزو الكتريك بوينت، لان الامينو اسيد ممكن يحمل بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. امتى بيحمل بوزيتيف تشارج؟ في الاسيدك ميديوم، وامتى بيحمل نيجاتيف تشارج؟ في البيزك ميديوم. شكرا كده انا خلصت الايه البروبرتيز اوف امينو اسيدز، وهخش في موضوع تاني وهو البيبتايدز، وهنتكلم عن اهم نقط في البيبتايدز.